الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتكلم عن التحذير من التفسير بالرأي المذموم. الرأي المذموم وهو الذي يدفع إليه الهوى، أو يكون المفسر فيه ممن لم يستكمل أدوات التفسير، أو يفسر برأيه فيصادم التفسير المأثور ويأتي برأي يتضاد مع التفسير المأثور من غير أن يكون له علم بهذا التفسير المأثور ويقول برأيه ويخوض. فقلنا إن التفسير بالرأي حتى لو أصاب فيه الإنسان فقد أخطأ، حتى لو أصاب، لو قال بغير علم في كتاب الله تعالى، حتى لو وافق تفسيره الصواب فيكون مخطئا، وذلك لأنه يعتبر من القول على الله تعالى بغير علم، وقد قرن الله تعالى القول عليه بغير علم بالشرك بالله عز وجل. فقالوا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فحذر الله سبحانه وتعالى من ذلك. فهنا يقول المؤلف رحمه الله، يقول: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، قال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. يقول إن الله سبحانه وتعالى سمى القاذف، وهو الذي يتهم غيره بالزنا بالفاحشة، فالذي يتهم غيره بالزنا والعياذ بالله تعالى، إذا لم يكن معه شهداء، إذا لم يأتي بثلاثة شهداء آخرين معه ويكونون أربعة يشهدون على واقعة بعينها أنهم رأوها بأعينهم، فيجلد القاذف 80 جلدة، وحكم الله تعالى عليهم بأنهم فاسقون وبأنهم كاذبون إذا لم يأتوا بالشهداء. يقول حتى لو كان مصيبا في نفس الأمر، يعني حتى لو أن شخصا واحدا رأى شخصا يزني، وهو الآن عندما قال فلان زان وهو صادق في شهادته لأنه رآه، لكن طالما ليس معه شهود فقد أخبر عما لا يحل له شرعا أن يخبر به، فسماه الله تعالى كاذبا حتى لو كان قد وافق الصواب. فهنا يضرب به مثالا، يعني يقول: كذلك الذي يفسر الآية بغير علم ويخوض في التفسير برأيه وبهواه حتى لو وافق الصواب في نفس الأمر وهو غير مؤهل لأن يقول في كتاب الله تعالى، فإنه يكون بذلك مخطئا. قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان بن عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان أول من أسلم وشهد يعني نزول القرآن الكريم، وهو أعلم الناس، يعني أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وأشرفهم، ومع ذلك يقول هذا، يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد، أو في النسخة محمود بن يزيد، عن العوام بن حوشب. عندكم محمود ولا محمد؟ محمود بن يزيد، نعم. عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا الآية في سورة عبس. فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال إسناده منقطع. إسناده منقطع. ماشي. طيب، فهنا الشاهد يعني في هذا الأثر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني خفي عليه تفسير الأب في هذه الآية الكريمة. طبعا كما سيأتي توضيحه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني يعلم من لغة العرب، يعني من خلال العلم بلغة العرب ومن خلال سياق الآية الكريمة، فهو يعلم أن الأب يعني نبات مما تنبته الأرض، نبات مما تنبته الأرض، لأن يعني لأن سياق الآيات يعني قبلها يفيد أنه نوع من مما ينبته الله تعالى من الأرض، لأن الله تعالى قال فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، أنه شيء مما أنبته الله تعالى في الأرض، لكن هو لا يعلم تحديدا ما نوع هذا الأب، يعني هو نوع من النبات الذي تنبته الأرض، لكن ما هو هذا النبات؟ فلم يخض في ذلك برأيه رضي الله عنه وأرضاه، وتحرج أن يقول في الآية بغير علم. كذلك خفيت هذه الآية الكريمة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا نفس الأب يعني خفي على عمر أيضا كما خفي على أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاه. وذلك طبعا أن القرآن الكريم يعني قد يقول قائل طيب كيف يخفى عليهم وهم عرب وهذا القرآن بلسان عربي؟ فالجواب يعني أن القرآن الكريم فيه يعني لغات عديدة، يعني فيه من لغات القبائل المختلفة، ولذلك يعني أهمية العلم بلغة العرب، أنه قد يكون الإنسان عالما بلغة قومه ولغة قبيلته وفي القرآن حرف بلغة أخرى غير يعني بلغة من اللغة بمعنى لهجات القبائل العربية المختلفة. فورد يعني عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه لم يكن يعلم معنى فاطر السماوات والأرض، ما معنى فاطر، فطر يعني الله تعالى فاطر السماوات والأرض، حتى سمع أعرابيا يقول عن بئر أنا فطرتها، قال أنا فطرتها يعني أنا أول من ابتدأ حفر هذه البئر، فعلم معنى فاطر بمعنى يعني الذي ابتدأ إيجاد الشيء، فالله تعالى فاطر السماوات يعني هو أوجدها سبحانه وتعالى وهو يعني خالقها ومجدها. فالقصد يعني أن الإنسان قد يكون يعني عالما بلغة العرب لكن يخفى عليه بعض مفرداتها لكونها وردت بلهجة قبيلة أخرى غير قبيلته، أو هي من الكلمات التي يعني لا يستعملها عموم الناس، يعني مثلا أصناف النبات مثلا أو كذا، قد يعني يعتني بضبط هذه المفردات من له عناية بالنبات والزرع وكذا، ولا يعتني غيره بضبط أسمائها وكذا. لكن بصفة عامة يعني المفسرون بعضهم قال الأب يعني من خلال يعني هذا التفسير، يعني هنا تحرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عن القول في تفسير الأب، غيرهم فسرها تفسيرا بالرأي المحمود، يعني مع الأخذ بأدوات التفسير والرجوع إلى لغة العرب والنظر يعني إلى معنى هذه الكلمة وماذا يقصد بها العرب، فكان إذا فسرها شخص بعلم ورجع إلى اللغة وعرف معنى الأب في اللغة وفسرها تفسيرا لا يناقض التفسيرات المأثورة فلا حرج عليه. ولهذا يعني من المفسرين من قال الأب هو الحشيش الرطب يعني الذي تعلف به البهائم، ويعني هنا استدلوا بأنه مقرون بالفاكهة، يعني هو بالنسبة للبهائم كالفاكهة بالنسبة للإنسان، يعني كالفاكهة بالنسبة وفاكهة وأبا، يعني فالله تعالى أخرج يعني للبهائم علفا هو يعني قوتهم الأساسي، وعلفا آخر نوعا آخر مما يطعمون من النبات الأخضر الرطب أو كذا، الذي يكون بالنسبة لهم كالفاكهة بالنسبة للإنسان. ويعني فيها يعني تفسيرات ترجع إلى هذا المعنى، أنه من النبت الذي أنبته الله تعالى للبهائم لتأكله وكذا. القصد أن هذه الكلمة خفيت أيضا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ عمر وهو على المنبر رضي الله عنه قال إيه؟ قرأ: وفاكهة وأبا، قال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، إن هذا لهو التكلف يا عمر. فيعني التكلف الإنسان يخوض يعني فيما لا ينبغي له أن يخوض فيه، فقال هذا خوض فيما يعني كأنه أراد أن يفسرها، ثم إيه تراجع، قال: هذا هو التكلف يا عمر، لا تتكلف، يعني لا تحمل نفسك إيه ما لا طاقة لك به، ولا يعني تخوض فيما لا ينبغي لك الخوض فيه. قال: وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، وفي ظهر قميصه رضي الله عنه أربع رقاع، قميصه يعني مشقق ومرقوع رضي الله عنه وأرضاه لزهده في هذه الدنيا، وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ فقال: إن هذا لهو التكلف، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا، ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه، فما عليك ألا تدريه. يعني إذا لم تعلم به لا إثم عليك، لكن إذا قلت فيه برأيك، ويعني قد تتعرض للإثم إذا قلت فيه برأيك. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني يعلق على إيه؟ على قوله: في ظهر قميصه أربع رقاع، في ظهر قميصه أربع رقاع. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني فيه فائدة يعني حديثية وفائدة سلوكية، يعني خلاصة كلامه يعني قل: الفائدة الحديثية أنه إيه يعني أدل على ضبط الراوي، بحيث إنه لم يخف عليه ما في ثوبه من الرقاع، يعني هذا إيه يعطيك يعني مزيد ثقة إيه بضبط الراوي لهذه الحادثة، عندما يعني يحدثك الراوي، والراوي هنا هو أنس ابن مالك رضي الله عنه يروي عن عمر بن الخطاب، فعندما يقول أنس يعني كنا مع عمر وفي ظهر ثوبه أربع رقاع فقال كذا، معناه أنه إيه أنه كان يعني منصتا ومنتبها لما يقول، يعني حتى إنه تأمل ثوبه يعني وهو يستحضر إيه تفاصيل هذه الواقعة وتفاصيل هذه الرواية، فهذا مما يزيدك ثقة إيه بالمروي. فهذه فائدة يعني حديثية وفائدة يعني سلوكية. قال: أما الفائدة من حيث السلوك فهو أن نعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من عدم الأثرة، يعني استئثار أنفسهم بالأموال دون إيه الرعية، وأنهم يعدون أنفسهم كغيرهم من الناس لا يمتازون على أحد، وأن حالهم كحال غيرهم، حتى أن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة حرم على نفسه أن يأكل من الطعام الطيب، واقتصر على أقل ما يطعم، كل هذا من أجل ألا يستأثر بشيء على رعيته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعني في عام الرمادة، عام يعني حصلت فيه مجاعة، حصلت فيه مجاعة، فكان عمر رضي الله عنه إيه يأكل الخبز بالزيت، يأكل الخبز اليابس بالزيت، وامتنع من أكل يعني طعام طيب، حتى قرقرت بطنه، يعني صارت بطنه تقرقر، يعني انتفاخ البطن من الغازات وكذا، يعني من أثر المداومة على أكل الزيت يعني والاقتصار عليه مدة، فجعل يقول يعني لبطنه يعني قرقري أو لا تقرقري، لن تذوقي طعاما لا يذوقه فقراء المسلمين، لن تذوقي طعاما لا يذوقه فقراء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كان يعني حالهم رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، فالشاهد هنا يعني أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تحرج عن تفسير كلمة الأب، يعني أشكلت عليهما وأمسك عن تفسيرها لأنهما لا يعلمانها. وهذا يعطيك ثقة فيما فسره، يعني إذا يعني ما جاءك تفسيره عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فثق أنهما قالاه بعلم، وأنه لو خفي عليهما العلم به لما قال ما قال. يعني كون العالم يعرف عنه أنه عندما يسأل عما لا يدري يقول لا أدري، معناه أنه إذا تكلم في المسألة يعني تكون واثقا أنه يقول فيها بعلم وأنه لا يخوض برأي. قال: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فهنا يقول يعني يعني هم كانوا يعلمون من خلال سياق الآيات الكريمة، من خلال سياق الآيات الكريمة يعلمون أن الأب نبات مما ينبته الأرض، ولكن الذي أشكل عليهما هو نوعية هذا النبات، يعني ما اسمه وما صفته بالضبط وكذا، فأمسكوا عن ذلك. نعم. ايوه، يؤيد يعني اذا اعتمد الانسان على التفاسير الموثوقه يعني ليستشهد بها ويستدل بها على يعني تقرير يعني مسائل من مسائل الدين او كذا، فهذا لا حرج فيه. يعني طالما الانسان اعتمد على التفاسير الماثوره الموثوقه واخذ يستنبط من هذه التفاسير يعني ويستشهد بها على تقرير يعني مسائل من مسائل الدين وكذا، إن شاء الله يعني لا حرج فيها. إذا كده قال: وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. فابن أبي مليكة رحمه الله، وابن أبي مليكة يعني قد أدرك 30 صحابيا كما ورد عنه رحمه الله عنه في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 صحابيا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. كان له يعني روايات عن الصحابة رضي الله عنهم. فيقول ابن أبي مليكة: إن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية، وابن عباس يعني قد عرفنا من هو ابن عباس وأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس وكذا. ومع ذلك يعني سئل عن آية، يقول ابن أبي مليكة: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها. لو أن واحدا من ابن أبي مليكة الآن يخاطب تلاميذه وكذا، يقول: لو أنتم لو سئل عنها واحد منكم لقال فيها، وسئل عنها ابن عباس فأبى أن يقول فيها، امتنع أن أن يقول فيها. قال: إسناده صحيح. طبعا هذه الآية سيأتي ذكرها، ما هي الآية التي امتنع ابن عباس من تفسيرها، ستأتي يعني في الرواية التي بعدها. قال: وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فما يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني اجاب عن السؤال بسؤال، والرجل يسأل ابن عباس قل له ما هو اليوم الذي مقداره 1000 سنة. ابن عباس اجاب على السؤال بسؤال، قال له ابن عباس فما هو اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة. فقال الرجل انما سألتك لتحدثني، قال له انا سألتك عشان تجيبني، لا لا لا لم اسألك لتسألني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله اعلم بهما، فكره ان يقول في كتاب الله ما لا يعلم. فهنا ابن عباس رضي الله عنه ايه يعني، هذه هي الآية التي امتنع عن تفسيرها، او الآيتان يعني اللتان امتنع عن تفسيرهما، تفسير اليوم الذي مقداره 1000 في يوم كان مقداره ايه 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. طبعا هناك عندنا يعني آية سورة السجدة اللي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وعندنا في سورة الحج قال سبحانه وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وعندنا في سورة المعارج في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب هنا طبعا بالنسبة لأقوال غير ابن عباس رضي الله عنهما من المفسرين، يعني ممن ايه فسر هذه الآيات الكريمة، فبعضهم قال يعني اليوم الذي مقداره 1000 اليوم الذي مقداره 1000 سنة هو يعني المسافة بين السماء والأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني قال المسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، فالملك يعني ينزل من السماء إلى الأرض ثم يصعد إلى السماء في يوم، مع أن هذه المسافة يعني تقطع في 1000 سنة، لكن الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكته فينزلون بأمره إلى الأرض ويصعدون يعني إلى السماء في يوم، مع كون هذه الايه المسافة يعني لو بالسرعات التي يعلمها البشر يعني لقطعت في 1000 سنة. وأما اليوم الذي يعني كان مقداره 50,000 سنة فهو يوم القيامة، فهو يوم القيامة على الكافرين، يعني فهو طول يوم القيامة على الكافرين. وأما المؤمن فيخفف الله تعالى عنه إيه طول هذا اليوم على حسب عمله، فمن المؤمنين من يخف عليهم طول يوم القيامة حتى يكون كنصف يوم من أيام الدنيا، ومنهم من يطول يعني عليه بحسب يعني ذنوبه أو كذا، فعلم ذلك عند الله تعالى. فهذه يعني من أقوال المفسرين. وابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنه إيه من المشتبه الذي يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كان في سؤال؟ تفضل. بارك الله. طيب قال وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب ابن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. قال أحرج عليك إن كنت مسلما إيه لما قمت عني، أو قال أحرج عليك إن كنت مسلما أن تجالسني. فأمره إيه أن يقوم عنه، ويعني أحرج عليك يعني عليك حرج، إذا إيه الحرج اللي هو معنى الإثم يعني إذا جالستني أو ظللت إيه جالسا تسألني عن هذا، وهذا لتورعه عن الإجابة عن هذه الآية وعدم رغبته في الكلام في تفسيرها. طيب، قال: وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن، سعيد بن المسيب يعني وصف بأنه أعلم التابعين، يعني كان أعلم التابعين رحمه الله تعالى الإمام سعيد بن المسيب، وكان سعيد زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، كان زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، يعني من أكثر الناس رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتلقى عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واحدا من كبار فقهاء المدينة ومن كبار فقهاء التابعين. فعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. هذا سعيد بن المسيب يعني على سعة علمه كان يتكلم في، يعني هذا يعني من باب التخصصات رضي الله عنه ورحمه الله، يعني كان لا يخوض أو لا يتكلم في تفسير القرآن الكريم، إذا سئل عن الحديث يروي الحديث، إذا سئل في الفقه والفتوى يتكلم في الفقه، لكن إذا سئل عن تفسير القرآن الكريم يقول: إنا لا نقول في القرآن شيئا، يتحرج عن القول في القرآن. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، يعني كان لا يفسر شيئا من آيات القرآن الكريم إلا الآيات يعني الجلية البينة التي يعني يعلمها يعني عامة الناس، وما عدا ذلك يعني يمسك عن تفسير القرآن الكريم. قال: وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة يعني عكرمة مولى بن عباس، عكرمة طبعا من علماء التابعين الأجلاء، اسمه عكرمة بن سابق البربري رحمه الله تعالى، هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس يعني كان متميزا في التفسير، وعكرمة كان مولا لابن عباس، يعني هو من موالي ابن عباس ومن تلاميذه، كان مولا لابن عباس، يعني ابن عباس هو الذي اعتقه وكان يعني من تلاميذ ابن عباس، فكان ممن تلقى القرآن عن ابن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه. فكان عكرمة يقول يعني انه لا يخفى عليه شيء من تفسير القرآن الكريم، لانه تلقى تفسيره عن ابن عباس وهو عالم بتفسيره. فكان سعيد المسيب يعني اذا سئل عن تفسير القرآن يقول: اذهب الى هذا الذي يزعم انه لا يخفى عليه منه شيء، ولا يحب هو ان يتكلم في تفسير القرآن الكريم. وطبعا يعني كان احيانا يحصل بين يعني هذا الامر يعني وجد في زمن التابعين ومن بعدهم، انه الاقران يعني ربما اوقع الشيطان بينهم، يعني ربما يعني تكلم بعضهم في بعض او كذا يعني شيء، يعني فعكرمة رحمه الله يعني كان ممن اتهم يعني في بعض مسائل الاعتقاد وكذا انه خالف فيها السلف، وكان بعض علماء التابعين يحذرون منه وكذا، لكنه في الجملة رحمه الله يعني كان من أئمة السنة ومن علماء التابعين رحمه الله تعالى، وممن يعني يوثق بتفسيره ويؤخذ به. فكان يعني سعيد المسيب كأنه يعني يجد في نفسه شيئا على عكرمة أو كذا، لكن القصد أن العذر هنا لعكرمة أنه يعني صحيح أنه كان يقول في تفسير القرآن الكريم ويقول إنه لا يخفى عليه منه شيء، لكنه يتكلم في التفسير بعلم، والإنسان إذا تكلم في التفسير بعلم فلا حرج عليه، وغير عكرمة كان مجاهد وغيره كذلك يفسرون القرآن كله، لكن يفسرونه بعلم فلا حرج عليهم فيها. قال: وقال ابن شوزب حدثني يزيد بن أبي يزيد، حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع، سكت كأن لم يسمع. يعني كان إيه في الفقه والحلال والحرام يتكلم فيه، لكن إذا سئل عن تفسير القرآن كأنه لم يسمع. وهذا يعني يدل على ورعهم يعني رحمهم الله تعالى. طيب. قال: وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون أو يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. فهؤلاء أيضا مجموعة من التابعين. يعني هو المؤلف رحمه الله روى عن جماعة كبيرة من التابعين، يمكن 9 أو 10 من كبار علماء التابعين كانوا يتحرجون عن القول في تفسير القرآن الكريم، مع أنه من كبار علماء التابعين لورعهم يعني رحمهم الله تعالى كانوا يتهيبون أن يقولوا في تفسير القرآن الكريم. فمنهم سالم بن عبد الله، هو سالم بن عبد الله بن عمر، وأبوه عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر هذا من كبار فقهاء المدينة، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، قاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب ونافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر. فهؤلاء كلهم كانوا يعني كبار فقهاء المدينة، ومع ذلك كانوا إيه يعظمون القول في التفسير، يهابون القول في التفسير ويمتنعون عن كثير منه. قال: وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وهذا يعني إسناد صحيح إلى إيه عروة بن الزبير، يعني هو هشام بن عروة أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام، عروة بن الزبير بن العوام، فعروة بن الزبير أبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعروة هو من كبار فقهاء التابعين في المدينة، من كبار فقهاء التابعين في المدينة رحمه الله. ويقول عنه ابنه هشام يقول: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. يعني هذا رجل من كبار يعني فقهاء المدينة ومن كبار المفتين، ومع ذلك يعني ما فسر آية من كتاب الله تعالى، يعني خشية أن يقول في كتاب الله بغير علم. قال: وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين، هؤلاء يعني الثلاثة من تلاميذ محمد بن سيرين يروون عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني، عبيدة السلماني هذا من شيوخ محمد بن سيرين، محمد بن سيرين تابعي وعبيدة السلماني تابعي، لكن عبيدة أكبر من محمد بن سيرين. قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. فهذا عبيدة السلماني يعني رحمه الله، وهو من تلاميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتتلمذ على يعني كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، وهو عبيدة كان من علماء الصحابة يعني من تلاميذه محمد بن سيرين، ومع ذلك يعني كان يعني يمسك عن تفسير بعض آيات القرآن الكريم. هنا محمد بن سيرين يسأل شيخه عبيدة، يقول له يسأله عن آية من القرآن فيقول: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، يعني فيما أنزل القرآن، أو يعلمون يعني معاني المعاني التي أنزل القرآن لأجلها. قال فاتق الله وعليك بالسداد، السداد بمعنى الاستقامة والثبات، استقم على الحق واثبت عليه، واتق الله ويعني ولا تتكلم بغير علم. قال وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه، أبوه اللي هو مسلم ابن يسار، مسلم ابن يسار أيضا كان من كبار فقهاء التابعين في المدينة. قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال إذا حدثت عن الله فقف، يعني وكيف حدثت عن الله؟ يعني تكلمت في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، يعني لا تفسر آية إلا بمراعاة يعني سباقها ولحاقها، يسمى السباق واللحاق، يعني ما سبقها وما لحقها، فتنظر إلى ما قبلها وتنظر إلى ما بعدها، ولا تفسرها تفسيرا تصبح به غير يعني متلائمة مع سياقها. قال حدثنا هشيم عن مغيرة، قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، هو إبراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء التابعين في الكوفة. قال كان أصحابنا، وإبراهيم النخعي يعني هو من علماء التابعين ويروي عن تلاميذ ابن مسعود، يعني هو تابعي لكن شيوخه من التابعين أيضا، يعني هو تتلمذه على تلاميذ عبد الله بن مسعود مثل علقمة والأسود وغيره. فقال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، فهذا إبراهيم النخعي يقول كان أصحابنا يعني شيوخه اللي هم تلاميذ ابن مسعود كانوا يتقون التفسير ويهابونه. قال وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي، الشعبي اللي هو عامر الشعبي من علماء التابعين، قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. فعامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين وعلمائهم، فيحلف يقول والله ما من آية إلا سألت عنها، يعني هو أخذ تلقى علومه عن الصحابة رضي الله عنه، يقول ما من آية إلا وسألت عنها الصحابة وسألتهم عن تفسيرها، لكن لكنها الرواية عن الله، لكن مع ذلك يخاف أن يفسر القرآن الكريم، قال لأنها رواية عن الله تعالى، فلذلك كان يتحرج من أن يقول في القرآن برأيه. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق، ومسروق أيضا من أئمة التابعين ويروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله، اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله تعالى. فإذا هنا الشيخ الإسلام رحمه الله روى يعني بالسند عن 9 من التابعين أنهم كانوا يتحرجون من تفسير القرآن الكريم مع أنهم من علماء التابعين الكبار. لو نمر على أسمائهم كده بسرعة، عندنا سعيد بن المسيب، عندنا سعيد بن المسيب، وعندنا سالم بن عبد الله بن عمر، وقاسم بن محمد، ونافع، وعروة بن الزبير، وعبيدة السلماني، ومسلم بن يسار، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومسروق، 10. هؤلاء يعني 10 من 10 من كبار يعني علماء التابعين كانوا يعني يمسكون عن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ويهابونه ويهابونه رحمهم الله تعالى، مع أنهم من كبار يعني أئمة المسلمين وفقهائهم وعلمائهم. قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، بما لا علم لهم إيه؟ به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. فيقول يعني هذه الآثار تدل على أنهم كانوا يتحرجون عن القول في التفسير يعني بغير علم، لكن من يعني كان عنده علم فتكلم في التفسير بعلم فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، لهذا هؤلاء يعني رغم أنهم كانوا يتحرجون من تفسير القرآن الكريم إلا أنهم روي عنهم تفسير بعض آيات القرآن الكريم، يعني لا ليس القصد أنهم يعني أنهم امتنعوا تماما، وإنما يعني فسروا بعض آيات القرآن الكريم التي كانوا متأكدين ومتيقنين من إيه؟ من معناها وتفسيرها، وإنما كانوا يمتنعون حينما لا يكونون إيه؟ متيقنين من معناها، فكانوا يمتنعون عن القول بغير علم. قال: ولا منافاة، يعني ليس هناك تعارض. إذا وجدت سعيد بن المسيب مثلا الذي يعني كان يمتنع من التفسير ووجدته يفسر بعض الآيات، فيقول ليس هناك تعارض، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. المواضع التي فسروها كانوا يعلمون معناها ففسروها، والمواضع التي أمسكوا عنها يعني جهلوا معناها أو يعني تورعوا عن القول فيها، قد يكونون يعلمون معنى لكن ليسوا متيقنين منه تماما فلذلك إيه أمسكوا عنه. قال: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يعني الله تعالى أخذ ميثاقا على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس وألا يكتموه، فإذا إذا كان الإنسان متأكدا من صحة تفسير آية من كتاب الله وسئل عن معناها وهو متأكد من صحة المعنى فإذا عليه أن يبينه في هذه الحالة، أما إذا لم يتأكد من صحة المعنى فعليه أن يمسك. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والعياذ بالله تعالى. فإذا يعني ليس هناك تعارض بين كون الإنسان يقول في تفسير القرآن إذا كان يعلم وبين كونه يمسك إذا كان لا يعلم، فالتحذير هو من القول في التفسير بغير علم، وأما إذا قال بعلم فإنه مما على العالم أن يبين، يعني خاصة إذا لم يوجد غيره من يكفيه المؤونة. يعني يمكن يعني الآن مثلا قد يقال: طيب لماذا كان يمتنع مثلا يعني الشعبي وهو يعني يعلم تفسير القرآن الكريم وحلف أنه ما من آية إلا وسأل عنها ومع ذلك لا يفسر؟ لأنه كفي المؤونة، يوجد غيره من يبلغ التفسير ويحصل به الكفاية، ففي هذه الحالة لا حرج على العالم أن يمتنع عن الإجابة في مسألة أو الكلام فيها وهو رغم أنه يعلمها إذا كان يعلم أن غيره يكفيه المؤونة. يعني نفس ابن أبي مليكة رحمه الله وغيره يعني قال أنه كان في مجلس فيه لعله قال يعني 30 صحابيا أو كما قال يعني عدد من الصحابة، فما منه يعني ما منهم أحد إلا وهو يود أن أخاه كفاه الحديث، كل واحد منهم يتمنى أن أخاه يكفيه الحديث، وإذا سئلوا عن مسألة أداروها بينهم كل واحد يحيل على الآخر ليجيب عن السؤال. فالقصد أن الإنسان يعني إذا سئل فأحال على غيره وقال سل فلانا فذهب إلى فلان وهو يعلم أن الثاني سوف يكفيه المؤونة ويوصل العلم، فيكون في هذه الحالة يعني معذورا ولا حرج عليه. نعم شكرا. هذا الحديث العلم هنا بمعنى العلم الشرعي أو أي علم من العلوم؟ العلم المقصود هنا هو العلم الشرعي، العلم دائما في الأحاديث هو العلم الشرعي، لأن العلم المقصود هو الذي هو ميراث الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ما كانوا يعلمون، ما كانوا علماء في الطب ولا الهندسة ولا الفيزياء ولا الكيمياء، وإنما كانوا علماء في علم الشرع، فورثة الأنبياء هم الذين أخذوا علوم الأنبياء اللي هي العلم بالدين. قال: وقال ابن جرير، ابن جرير ومحمد بن جرير الطبري رحمه الله صاحب التفسير، تفسير الطبري، واسمه جامع البيان في تفسير القرآن الكريم. فقال: وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول التفسير إيه؟ أربعة أقسام، وهذا التقسيم مهم جدا إيه؟ لمعرفة أقسام تفسير القرآن الكريم. قال: التفسير على أربعة أوجه، يعني تفسير له أربعة أقسام. قسم الأول: تعرفه العرب من كلامها، الكلمات التي تعرف من إيه؟ من لغة العرب، مثل يعني كلمة أرض وجبل وسماء، وكلمة كهف مثلا، وطلح المنضود، الطلح مثلا بمعنى الموز أو كذا إلى غير ذلك، يعني من الكلمات التي السماوات والأرض والجبال وكذا، هذه كلمات يعني أمور تعرفها العرب من لغتها، فهذا قسم من أقسام التفسير، يعني يعرف من خلال لغة العرب، لأن القرآن الكريم أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، فهذا قسم. قال القسم الثاني: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني تفسير يعلمه عموم المسلمين، لا يحتاج إلى عالم متخصص ليفسره، وإنما هو مما يعلمه يعني عموم المسلمين، مثل تفسير مثلا إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت مثلا، التفسير المتعلقة بأصول الاعتقاد، قل هو الله أحد مثلا، يعني التفسير المتعلقة يعني بأصل الاعتقاد وأصول العبادات وأصول المحرمات وكذا، فهذه أمور يعلمها يعني عموم المسلمين، لا يعذر بجهالته أحد، بمعنى أن عموم المسلمين يفهمونها، يعني لو أن، لكن طبعا هذا لا يمنع أنه قد يكون إنسان حديث عهد بجاهلية وأسلم حديثا ولا يعلم هذه الأمور وكذا فيعلم، فهنا يعني ليس معذورا، بمعنى أنه إيه لا بد وأن يسعى إلى تعلم هذه الأمور، لأنه لا بد منها لتصحيح عقيدته وتصحيح عبادته وكذا، فهذه الأمور يعني يمكن أن يتكلم في تفسيرها عموم المسلمين، يعني لو أن شخصا أسلم حديثا ويسألك يعني عن أقيم الصلاة، ويسألك عن معنى حج البيت مثلا، ما هو البيت الذي يحج إليه وكذا، فهذه معلومات يعلمها عموم المسلمين فتبلغه إياها، فهذا نوع. قال النوع الثالث: تفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء، بعض إيه؟ قسم يعني من آيات القرآن الكريم ودلالات آيات القرآن الكريم تحتاج إلى عالم ليفسرها ويبين المراد منها، يعني عموم المسلمين لا يدركونها لا من جهة اللغة ولا من جهة أنها من المعلومات الشائعة التي يعلمها عموم المسلمين، إنما هي معلومات إيه؟ يعني تخصصية تتعلق يعني بتفاصيل الأحكام الشرعية أو في بعض المسائل التفصيلية التي تحتاج إلى عالم ليفسرها، ومنها ما يتعلق يعني بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص وكذا، يعني آية عامة وآية أخرى تخصصها وكذا، أو آية ناسخة وآية منسوخة، أي الآيتين قبل الأولى وأي الآيتين نسخت الأولى وكذا الأخرى وكذا، فهذه أمور تحتاج إلى إيه؟ الرجوع إلى العلماء. النوع الرابع قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، تفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، وهو ما يتعلق بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. يعني صفات الله عز وجل نفهم معناها المعنى العام، لكن حقيقتها وكيفيتها هذه مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الأمور الغيبية، الأمور الغيبية التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا، يعني مثل تفاصيل نعيم الجنة مما يعني لا نظير له في الدنيا وكذا. فهذا النوع يعني مثلا ما يتعلق بتفاصيل نعيم الجنة، ويعني هناك معان إجمالية نفهمها من خلال الآيات الكريمة، لكن حقائق هذه الأشياء هي مما إيه يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني مما يدخل في هذا يعني بعض الآيات التي يعني لا أمسك بعض الصحابة عن تفسيرها وكذا، يعني زي مثلا اليومان لما قال ابن عباس يعني يومان يعني يعلمه عند الله سبحانه وتعالى لا نعلمه، فهو يرى أن هذا من ضمن إيه ما لا يعلمه إلا الله. كذلك تفسير الحروف المقطعة في فواتح السور هي أيضا مما أمسك عن تفسيره بعض الصحابة وقالوا هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، بينما فسرها آخرون. فمن رأى أنه مما استأثر الله بعلمه فيعده من إيه من هذا القسم، تفسير الحروف المقطعة حاميم كاف هيا عين صاد كذا. فهذه الحروف ذهب جماعة من الصحابة إلى أنه مما استأثر الله تعالى بعلمه. فهذه أقسام التفسير. بهذا ينتهي يعني هذا الكتاب يعني النافع المبارك، يعني كتاب أصول التفسير، مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين. كان لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. ممكن يعني أخونا يسأل يعني عن تفسير مصارف الزكاة، يعني ومن ضمن المصارف إيه وفي سبيل الله وابن السبيل. فتفسير وفي سبيل الله في مصارف الزكاة هي في الحقيقة يعني من مسائل الفقهية يعني التي يعني ذهب فيها جماهير الفقهاء إلى أن المقصود بقوله تعالى في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، الإعانة إخراج الزكاة يعني في الجهاد في سبيل الله تعالى. لكن وسع دلالتها بعض العلماء وقالوا يعني هي شاملة لوجوه الخير، بعض العلماء يعني وسع من دلالتها وجعلها يعني شاملة لوجوه الخير كلها، وهناك رأي يعني توسط في هذا فجعل يعني انها ايه لا تشمل وجوه الخير كلها، ولكن ما كان منها يشبه الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله قد يكون يعني بالسلاح وقد يكون بالايه بالحجة والبيان وتبليغ الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بألسنتكم، فهو نوع من الجهاد، الجهاد بالإيه، وقال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى. فالذي في القصد أن إيه من الجهاد، الجهاد بالكلمة يعني وتبليغ العلم وتبليغ الدين. فبعض العلماء يعني جعل الإنفاق مثلا في الدعوة وفي تعليم الدين ونشره وكذا أنها من ضمن ما يدخل في سبيل الله، وفي ناس وسعوها. لكن يعني الذين وسعوها وقالوا تشمل كل أبواب الخير يعني أجيب عنهم، قالوا إذن لا يكون هناك معنى للحصر في ثمانية أصناف. لو كانت في سبيل الله شاملة لكل وجوه الخير قال الله تعالى إنما الصدقات في سبيل الله، لكن الله تعالى قال للفقراء والمساكين، وحدد الله تعالى يعني مصارف وفي سبيل الله واحد من ضمن هذه المصارف. يعني وجب أن يكون المقصود به نوعا معينا من الإفهام. على كل حال مسألة يعني فقهية يعني يرجع إليها في كتب الفقه إن شاء الله. إن شاء الله. الله نعم. نعم، بالنسبة لتفسير قوله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. التفسير المشهور أن ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى هنا إيه؟ يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فمعناه أن هاروت وماروت عليهما السلام ملكان كريمان أنزل الله تعالى عليهما السحر، علم السحر فتنة للناس، وهما يعني كانا مطيعين لله سبحانه وتعالى بتعليم هذا العلم، ولذلك إيه كان يأتيهما من يريد أن يتعلمه فيقولان له إيه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، نحن فتنة وامتحان بعثنا الله سبحانه وتعالى إيه فتنة واختبارا للناس، فلا تكفر يعني فلا تتعلم السحر، فإذا أصر على تعلمه علماه، والذي يتعلمه هو يكفر لكن هم يعني يؤدون ما كلفهم الله تعالى يعني بأدائه وكذا. فهذا التفسير المشهور يعني أن وما أنزل على الملكين ببابل أن ما موصولة وأن الشياطين يعلمون السحر ويعلمون ما أنزل على الملكين ببابل. هناك تفسير آخر قالوا ما نافية وليست موصولة وإنما هي نافية، وعليه يكون الوقف عند كلمة السحر. القراءة التفسير الأول لا وقف على كلمة السحر، أما التفسير الثاني يكون الوقف عند إيه؟ يعلمون الناس السحر، وتقف وبعدين تبدأ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني ولم ينزل شيء من السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذا قول يعني قاله بعض المفسرين، لكن في الحقيقة يعني أكثرهم على القول الأول، والقول المشهور يعني لا يتنافى مع عصمة الملائكة، لأنهم إيه يعني كانا يبلغان أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، ويفعلون ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم نعم، مسألة يعني ما يسمى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، اللي هو بمعنى استعمال المكتشفات يعني العصرية في علم الأجنة وعلوم البحار والطب والفلك وغير ذلك، والاستعانة بها في تفسير بعض آيات القرآن الكريم، نحن تكلمنا عن هذا يعني من قبل، يعني بما خلاصته أنه يعني يجوز يعني استنباط بعض المعاني من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى التي يعني تشهد لهذه الاكتشافات العصرية وهذه الحقائق العلمية، لكن بشروط وضوابط، بشروط وضوابط. ف يعني أولها أن تكون هذه المكتشفات أو هذه الحقائق العلمية أن تكون يعني من المقطوع به، ليست أشياء يعني في مرحلة النظريات التي يعني فيها أخذ ورد وناس يثبتونها وناس ينكرونها، وإنما تكون يعني إذا كانت حقائق يعني علمية قد قطع بها وعلمت يعني بدلائل يعني يقينية، فهذا الضابط الأول. والضابط الثاني أن تكون الآيات الكريمة تساعد يعني تفسير الآيات يساعد على هذا المعنى من جهة اللغة العربية، من غير خروج عن قواعد اللغة ولين يعني لقواعد اللغة العربية، وإنما يعني بما يعني هو مستعمل في لغة العرب، أن يكون اللفظ دالا على المعنى الذي يريدون تفسير الآية به في لغة العرب، ما يأتي بمعنى ويحمل اللفظ عليه وهذا اللفظ لم يستعمل في هذا المعنى في لغة العرب، هذا يكون من تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما إذا كان اللفظ لغة يعني يمكن أن يفسر بهذا المعنى فهذا أيضا من ضمن الشروط. والشرط الثالث ألا يكون هذا يعني ألا يكون إثبات هذا التفسير سببا في رد التفسير المأثور وإنكاره، يعني يمكن أن يكون هذا معنى إضافيا إلى جانب التفسير المأثور. يعني هذه الآيات فيها تفسير عن الصحابة رضي الله عنه، إذا جعلنا دلالة الآية تتسع يعني لتدل على بعض المعاني العصرية، فيشترط أن دلالتها على هذا المعنى لا تكون على حساب إبطال المعنى المأثور الذي ورد عن السلف في تفسير هذه الآية، وإنما يكون معنى إضافيا يضاف إلى معاني الآية الكريمة، لأن المفسر عندما فسر الآية من مفسر السلف ذكر بعض ما دلت عليه الآية الكريمة، ولا مانع أن يأتي من بعده ويضيف معاني أخرى لا تعارض المعاني السابقة المأثورة عن السلف. فإذا توفرت هذه الشروط كان هذا من قسم التفسير بالرأي المحمود، يعني هذا من تدبر القرآن ومن الاستنباط منه وكذا. يعني من الأمثلة التي توفرت فيها هذه الشروط مثلا ما يعني قالوه مثلا في قوله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مثلا، فإن الذي يصعد في السماء مثلا يضيق صدره من جهة التنفس ولقلة الأكسجين وكذا، وأن هذا مثلا أن الآية فيها إشارة إلى هذا المعنى، يعني من جهة اللغة استعمال الألفاظ لغة يعني يمكن أن يفسر بهذا المعنى، ليس هناك يعني مخالفة للغة، وفي نفس الوقت هذا التفسير لا يعارض التفاسير المأثورة عن السلف في تفسير الآية، ولا يلزم من قبوله تكذيب ما جاء عن السلف ولا رده. ويعني وهذه الحقيقة مثلا يعني حقيقة ثابتة يعني ومتأكد منها، فهنا يعني لتوفر هذه الشروط لا مانع من استنباط يعني هذه اللطائف التي تتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. تفضل. والله يعني بغض النظر يعني عن أسماء يعني مفسرين بأعيانهم وكذا، يعني كل يؤخذ من قوله ويترك يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض يعني من تخصص يعني في مسألة يعني الإعجاز العلمي وكذا، في الحقيقة يعني بعضهم يكون عنده غلو يعني زيادة شوية، ويحاول يعني لي يعني بعض الآيات الكريمة حتى توافق مثلا بعض النظريات، ولجعل الآية تدل على هذا المعنى، فيظل يكذب التفاسير المأثورة عن السلف ويحاول إبطالها ويعني ردها من أجل أن يجعل الآية تفيد معنى آخر. فإذا كان الأمر كذلك يعني فهذه الأمور يتركها، لكن إذا كان تفسيرهم قد توفرت فيه الضوابط يعني والشروط التي ذكرناها فيقبل يعني بإذن الله تعالى. فالقصد أنه يستمع لهؤلاء يعني المعتنين يعني بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يستمع إليهم وينتقي يعني من كلامهم يعني ما توفرت فيه شروطه وكذا، وما خالفها يتجنبه خشية القول على الله بغير علم، كما مر بنا يعني التحذير من هذا الأمر يعني. طيب تفضل. هذا موضوع بقى يطول إن شاء الله. الله يبارك فيك. لعله في مرات قادمة إن شاء الله. الله يبارك. تفضل. الأخ يسأل يعني يقول لا يترك القرآن في الدرك الماء اللي هي يغلب عليها الفرد مثلا أي تردد، أو يعني مثلا لما ربنا سبحانه يقول عسى، يعني الاستثناء بتاع الجمال يترك القرآن، إيش هل لها يعني مجهول معين ولا؟ نعم. أخونا يسأل يعني عن عسى في القرآن وكلمة ظن بمعنى العلم، يعني عسى يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما كل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني هي أصل كلمة عسى في كلام الناس، يعني إذا قال الإنسان عسى معناه أنه يرجو هذا الشيء يتوقع حصوله أو كذا، لكن قد يقع وقد لا يقع. أما في كتاب الله سبحانه وتعالى فإذا قال الله عسى فلا بد أن يقع، ويجب أن يقع ما قال الله سبحانه وتعالى فيه عسى. فهذا يعتبر من دلالة اللفظ في القرآن الكريم، يعني استعمال اللفظ في القرآن الكريم. يعني لذلك يعني كما مر بنا أنه من قواعد التفسير أن المفسر ينظر إلى استعمال هذا اللفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يتأثر باستعمال هذا اللفظ في اللهجات العامية وفي أعراف الناس يعني في غير عصر نزول القرآن الكريم، فينظر إلى استعمال هذا اللفظ في كتاب الله تعالى ويستعين به على التفسير. بالنسبة لكلمة ظن، فكثيرا ما يأتي الظن في كتاب الله تعالى بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، وأنا ظننت بمعنى علمت وتيقنت. فالظن في كتاب الله تعالى يعني في كثير من الآيات يأتي بمعنى اليقين وكذا، وسياق الآيات يوضح المراد بها إن شاء الله. تفضل، نختم بهذا السؤال إن شاء الله. تفضل. نعم نعم، في أخونا يسأل عن تفسير قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهنا أيضا تفسيران، يعني التفسير الأول قالوا الذي عنده علم من الكتاب هو رجل من أصحاب سليمان عليه السلام اسمه آصف ابن برخية، كان يعلم اسم الله الأعظم، اسمه آصف ابن برخية كان يعلم اسم الله الأعظم. وهذا التفسير معتمد على الإسرائيليات، التفسير هذا يعني مأخوذ من أخبار أهل الكتاب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقالوا إنه يعني رجل من أصحاب سليمان وكذا، وأنه كان يعلم اسم الله الأعظم، اسم لله تعالى إذا دعا به الله عز وجل أجابه، فدعا الله تعالى فجاء بالعرش، عرش بلقيس ملكة اليمن من صنعاء إلى بيت المقدس في لمح البصر. والتفسير الثاني وهو مأخوذ من الاستنباط من كتاب الله تعالى، يعني التفسير الأول هذا مأخوذ من الإسرائيليات، التفسير الثاني مأخوذ من الاستنباط، يعتبر من باب الرأي المحمود يعني والاستنباط من كتاب الله. فبعض المفسرين قالوا قال الذي عنده علم من الكتاب، قالوا هو سليمان نفسه، فهنا سليمان يخاطب العفريت من الجن، ان ايه سليمان اول شيء سأل يعني الجن وقال لهم ايكم يأتيني بعرشها، فعفريت من الجن قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. فهنا ايه يقولون الضمائر الان بقى رجعت الى سليمان، هو سليمان يقول قال الذي عنده علم من الكتاب، فقالوا هذا وصف لسليمان عليه السلام، قال للجني انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني سليمان يقول للعفريت انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ايها العفريت، يعني قبل ان تغمض عينك ايها العفريت ساتيك به، يعني ان سليمان يقول هذا للعفريت. فالتفسير الاول ان آصف يقوله لسليمان، والتفسير الثاني ان سليمان يقوله للعفريت من الجن فجاءه بالعرش، ايه وكأنه يعني لما قال لهم أيكم يأتيني بعرشها كان يتحداهم، يعني يقول لهم من أسرع واحد منكم حيجبها فيه، فأسرع واحد فيهم حيجبها إيه قبل أن تقوم من مقامك، وقالوا كان يجلس هو بين العصر والمغرب، كان جالسا بعد العصر، فهذا أسرع واحد في الجن قال له أنا أجبها لك قبل المغرب تكون عندك، يكون عندك، فهو قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا هذا تفسير وهذا تفسير، والله تعالى أعلم يعني بالصواب. الله والله يعني مثل هذه الأمور يعني يحكى فيها الأقوال، ويعني لا ينبني عليها يعني عمل، هذه المسائل يعني لا ينبني عليها عمل، فتحكى فيها الأقوال يعني، والله تعالى أعلم بالصواب، ويرد العلم إلى الله تعالى فيها يعني. طيب تفضل يا أحمد، ماشي نحن تفضل الله يكرمك. نعم. أخونا يسأل يعني يقول إذا كانت قراءة ابن مسعود يعني أوضح من قراءة ابن عباس فلماذا لم تنتشر أو كذا؟ الجواب يعني هي أوضح في بعض المواضع، لكن ربما أيضا في مواضع أخرى بالعكس، يعني ربما تكون قراءة ابن عباس وغيره يعني أوضح في آيات أخرى، يعني قد يعني يكون فيها إشكال على قراءة ابن مسعود وتفسرها قراءة غيره، فهي القراءات يعني كلها من عند الله تعالى، يكمل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. وبعدين طبعا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه يعني تحاشاها يعني علماء القراءات، يعني اللي هو ما كان منها مخالفا لرسم المصحف العثماني، لأن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه منها ما يوافق رسم المصحف، وهذا مروي عن ابن مسعود يعني في القراءات المتواترة الآن، تروي عن ابن مسعود ما وافق رسم مصحف عثمان رضي الله عنه. لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يعني له رأي ثم رجع عنه في آخر حياته، بس كان يرى أن عثمان يعني لم يكن ينبغي له أن يحرق المصاحف ويجمع الناس على مصحف واحد، فكان لابن مسعود مصحف يعني فيه قراءة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف رسم المصحف العثماني. ويعني وجد ابن مسعود في نفسه من كون عثمان جعل رئيس اللجنة زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال يعني ان مسعود يعني كان اكبر من زيد بن ثابت واسبق منه اسلاما وكذا، وقال يعني كان زيد يعني يلعب مع الغلمان في المدينة وهو يعني كان اسبق منه وكذا رضي الله عنهم وارضاه. ولما يعني كتبت المصاحف امر عثمان باحراق المصاحف، فأمر ابن مسعود أصحابه أن يغلوا مصاحفه، الغلول هو الأخذ، وقال يعني ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فقال يعني الذي يغل مصحفا إن شاء الله يأتي به يوم القيامة، يعني يحمل المصحف وأن يأخذوها، يعني عندما تحرق يسحبون المصاحف ويمتنعون من إحراقها وكذا. وامتنع من إحراق مصحفه، لكنه بعد ذلك يعني ندم على هذا ورجع إلى ما عليه الجماعة هو توقف عن الإقراء بما يخالف رسم مصحف عثمان الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وطبعا اختيار الصحابة لزيد رضي الله عنه لأنه يعلم بآخر ما استقر عليه الأمر، لأن ابن مسعود كان عنده بعض القراءات التي نسخت ولم يبلغه نسخها، أما زيد رضي الله عنه فإنه كان قد حضر العرضة الأخيرة، آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل حضرها زيد بن ثابت، وبناء عليها يعني كلفه أبو بكر وعمر قبل عثمان، أبو بكر وعمر كلف زيد بن ثابت يعني بجمع القرآن الجمعة الأولى أيام أبي بكر رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه كان متبعا لأبي بكر وعمر في هذا في يعني اختيار زيد دونا عن ابن مسعود، لأن زيدا كان أعلم من ابن مسعود بما استقر عليه الأمر في العرضة الأخيرة وأعرف منه بما نسخ من القرآن وكذا. فلهذا قراءة ابن مسعود يعني قالوا ربما كان فيها أشياء مما نسخت ولذلك استبعدها الصحابة في المصحف العثماني الأخير يعني. نعم. لكن طبعا لا شك يعني أنا كلما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في القراءة يستفاد به في تفسير القرآن الكريم وينتفع به وكذا، ويعني وإن كان يعني مخالفا لرسم المصحف ليس معدودا من القراءات المتواترة، لكنه إذا صح سنده يعني يستفاد به وينتفع به في التفسير وفي الأحكام وفي فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. الأوراق التي فيها شيء من القرآن أو من كلام الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان استغنى عن هذه الأوراق أو فلا بد أن يعني إما أن يحرقها وإما أن يدفنها في التراب وإما أن يشققها بحيث ينفصل يعني حروف الكلمة تنفصل حروف الكلمة بعضها عن بعض قبل أن يلقيها، يعني لأنه ورد يعني في أحاديث المصاحف إنه فشققها وفي فأحرقها وكذا، ثم يعني فهذه يعني بحيث يعني من تكريم يعني هذه الأوراق التي فيها كلام الله سبحانه وتعالى أنه إذا لم يحتج إلى هذه الأوراق أن يستعمل طريقة يعني لائقة في إتلاف هذه الأوراق. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. بهذا الحمد لله نكون يعني أنهينا كتابي تحفة العراقية ومقدمة التفسير، وبقي لنا كتاب السيرة وكتاب العقيدة إن شاء الله. فالأسبوع القادم بإذن الله يكون الأسبوع الأخير إن شاء الله، نأخذ يعني درسين في العقيدة ودرسين في السيرة إن شاء الله في الأسبوع القادم، وإن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى نوزع يعني شهادات على الإخوة الحضور يعني بحضور هذه الدورة إن شاء الله وكذا، وما تبقى من الكتب يعني نكمله بعد رمضان إن شاء الله. وبالنسبة لإخواننا طلاب الجامعة إن شاء الله يكون لهم اختبار يعني لو في مقر الجامعة إن شاء الله، ممكن يوم السبت الظهر والأحد الظهر القادم، مش القادمين دول اللي بعدهم إن شاء الله، السبت ليس السبت هذا ولكن الذي بعده إن شاء الله، يعني من صلاة الظهر إن شاء الله في الجامعة، اللي يحب يختبر يعني في بعض المواد يعني حتى تعتمد له هناك. توزيع الشهادات ولا الاختبار؟ الاختبار يوم السبت ليس هذا ولكن الذي بعده، يعني ليس السبت اللي هو 16/8، السبت اللي بعده هيكون كم؟ 16/7/23 يمكن، نعم السبت اللي هو 23 في صلاة الظهر، يعني ممكن الساعة 1:30 كده، الساعة 1:30 إن شاء الله في مقر الجامعة، يعني ممكن نجلس من 1:30 إلى المغرب يعني نكون موجود هناك، يعني لأن بعض الإخوة عندهم مادتين أو ثلاثة أو يعني يجيب عنها، واللي يحب يجيب بعض الاختبارات السبت وتبقى له شيء الأحد نكمله الأحد إن شاء الله بإذن الله. الأربع مواد إن شاء الله، إن شاء الله يعني السبت والأحد الاثنين متوفر إن شاء الله بعد صلاة الظهر في مقر الجامعة إن شاء الله. والله يعني نتمنى أن يكون بدون كتاب يعني إن شاء الله، لكن أسئلة يسيرة إن شاء الله عن رؤوس الموضوعات، يعني ما الأسئلة إن شاء الله لن تخوض يعني في التفصيلات، وإنما يعني أسئلة عن العناوين الرئيسية كذا، يعني بحيث يكتب نبذة مختصرة إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فإن شاء الله نعم الله يبارك فيه. هي الإخواننا عن طلاب الجامعة يعني هو باللغة العربية، لكن ممكن يعني نوفر مترجم إذا أحد يريد يسجله إن شاء الله لا بأس، يعني ممكن تترجم الأسئلة سهل إن شاء الله اللي يريد. نعم الفقه أي مقرة؟ هذا يعني هذا بعد إن شاء الله، القصد يعني الاختبارات هذه الدورة يعني إن شاء الله هذا نرتبه معه إن شاء الله هذه المحاضرة. حاضر الله يبارك فيه. فإن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله نوزع يعني شهادات على الإخوة الحضور إن شاء الله بحضور الدورة بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.